آله وصحبه وسلم تسليما ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: فصل. المصنف رحمه الله تزال يتكلم على الباب الأول. الباب الأول هو الإسناد الخبري، والإسناد فيه تعريفان: تعريف لفظي، تعريف معنوي. التعريف اللفظي هو ضم كلمة أو ما يجري إلى آخره، والإسناد المعنوي هو الذي يقول المصنف الحكم أبي السلبية والإيجابية، وأنه خبري حيث يكون في النسبة الخبرية. هذا معنى كلمة خبري، معنى في النسبة التي تحتمل الصدق والكذب. هذا ما يسمى الإسناد الخبري، هو يكون النسبة تحتمل الصدق والكذب احترازا من الإنشاء. وهذا الحكم الإسناد القصد المخاطب، معنى قصد المتكلم، أن الذي يتكلم شنو الغاية ديالو من هذا الخبر. الغاية ديالو هو يعطي الحكمة أو يعطي لازم الحكم، معنى يعطي الفائدة للحكم عند السامع أو لازمة. معنى يكون المخاطب ما عارف شي قيم زيدين، يقول له زيدو قيم. يكون المخاطب ما عارف شي الله موجود، يقول الله موجود. المخاطب ما يكونش عارف بأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، يقول له محمد رسول الله خاتم الأنبياء. هذا هو إفادة الحكم. لازم الفائدة ذي يكون هو عارف الحكم، ولكن ما يكونش عارف أنت عارف. أنت تقول له كذا كذا كذا باش عرفت أنت عندك العلم. فإذا النوع الأولي يقول له فائدة الخبر، والثاني لازم الفائدة. هذا هو الغاية من الكلام للمخاطب. هذا هو الغاية، إما يعطي الفائدة إما يعطي لازم الفائدة. ثم هذا الذي خطبه، أنا السامع الذي نتكلم معاه، في أربعة أنواع: كين عالم، خالي، متردد، منكر. هذا الإنسان الذي نتكلم معاه، معنى المتكلم يتكلم مع السامع. هذا السامع لا يخلو، إما أن يكون عالما داكشي اللي قلنا، عالم بالحكم أو باللازم، أو يكون خالي الذهني، أو يكون متردد، أو يكون منكر. لكن عالم ما خصناش نتكلم معاه. العالم لا يخاطب إلا إذا نزيل. العالم اللي يتكلمش معه، ولكن إذا نزيل نتكلم معه. يقدر نزله منزلة خالي الذهني، المترددي، الممكن على حسب المقامات. الخالي الذهني يتخاطب، والمترددي يتخاطب، والسامع يتخاطب. خالي الذهن ذي قد يقدم له الحكم بلا توكيد، لأنه محتاج فارغ ذهنه إلى الفائدة، معنى التوكيد معه ضايع ماشي في محله. هذا هو قليل الذهن. المتردد يكون متردد في النسبة، واش داكشي كاين ما كاينش، هنا لا تعطي له الحكم والتأكيد، ولكن التوكيد ماشي لازم، يكون استحسان. إذا كان ممكن يكون واجب التوكيد، وديك التوكيد يكون على حسب المراتب ديال الانكار. لكن الانكار مرتبه واحده التوكيد يكون جوج، ولكن مرتبه ثانيه ثلاثه. المهم دائما خص يكون القوه ديال التوكيد اكثر من الانكار مغلب عليه. هذا هو هذا الكلام الذي تخرج على هذه الطريقه هذه اللي يقولوا له مقتضى الظاهر. الكلام الذي يتقدم على هذا الاسلوب هذا شو يقول له؟ مقتضى الظاهر. مقتضى الظاهر هو نلاحظه في المخاطب باش يكون طبق الواقع، باش يكون واقعا في نفس الامر. اذا كان عالما في نفس الامر، واذا كان خاليا في نفس الامر، واذا كان متعددا في نفس الامر، واذا كان مكافئا في نفس الامر. هذا اللي يقول له مقتضى الظاهر. إذا خرجنا على خلاف ذلك يقولوا خلاف مقتضى الظاهر. شنو يكون؟ غنزلوا ذيك العالم منزلة الخالي أو المتردد أو المنكر، ونزلوا الخالي منزلة المتردد أو المنكر، ونزلوا المتردد منزلة المنكر أو الخالي، ونزلوا المنكر منزلة الجميع. هذا الكلام هذا يقولوا له خلاف مقتضى الظاهر. شي يكون؟ يكون المخاطب ذيك الشيء ما يكونش في نفس الامر، احنا نقولوا يكون فيه على حسب ما يظهر ولا لا، على حسب ما يظهر للمتكلم. المتكلم على حسب القرائن والشواهد يقول فيه كذا كذا، اما في نفس الامر لا. هذا هو تقولوا فيها مقتضى الظاهر. وشكون اللي يشمل مجوج؟ مقتضى الحال. الحل يشمل مجوج، يشمل هذا وهذا. صافي. وتكلمنا على الصور المقتضى الظاهر، هي عندها غير ثلاثة والباقي كلشي مقتضى الحال، خلاف مقتضى الظاهر. هذا عنده تسعود. مقتضى الظاهر عنده ثلاثة، هو الخالي المتردد المنكر في محله، العالم يتنزل منزلة هاد الثلاثة خلاف مقتضى الظاهر. هاد الثلاثة يضرب في جوج جوج جوج، هي تسعود خلاف مقتضى الظاهر. صافي. هذا النوع الأولي اللي يكون خالي نسمي الابتدائي. علاش؟ لانه ماشي مسبوق في حاجه. النوع الثاني اللي يقولوا له الطلبي. علاش؟ لانه مسبوق بان التردد يطلب، التردد يطلب. النوع الثالث الانكار. علاش؟ لانه مسبوق بالانكار. هذا الان فرغنا من النوع الاولي، غنكون ان شاء الله نتكلموا على الاسناد، الحقيقه العقليه والمجاز العقلي. فصل في الإسناد العقلي. بحال إيش يكون الإسناد العقلي؟ هو ديك النسبة اللي كنا نتكلموا عليها، لتكون موافقة، معنى تناسب ديك المسند إليه. ديك الفعل أو لكن إذا أسند لشيء يناسبه وهو له ويصح أن يتصف به عقلا. هذا هو الحقيقة العقلية. هذاك الشيء اللي اذا نسندوا، يعني يكون عندنا المسند والمسند اليه، هذاك المسند اللي اذا نعطيوه المسند اليه يكون من ناحيه العقل مقبول، يصح ان يقوم به وان يتصف بعقل الاجابه او السلب. شنو يكون هذا؟ هذه الحقيقه العقليه. مثلا قلت الانسان صام زيدون، اذا الصيام اسند لزيد، العقل يقول لك سيدي الصيام يمكن، العقل يقبل يكون زيد يتصف بالصيام. علاش؟ لأن الصيام هو الكف عن الشهوات، فهذا زيد يمكن يكف. زيد ليس بصائم، لا يمكن ما يصومش، حتى العقل يقبل هذا. إلا بغيت تسندالو يقبلها، يقبلها. تقول فهم زيد الألفية، أكذلك؟ لأن زيد ممكن يفهم الألفية، علاش؟ لأن عنده العقل وعنده يمكن يفهم. أكل زيد، أكل زيد كذلك، إذا زيد يمكن ياكل. علاش؟ لان فيه القوه المتحركه وفيه كذا وفيه كذا، ويحتاج فيه فراغ الجوع وكذا وكذا، اذا قابل لك ذلك. هذا الامثله ديال الاسناد. كذلك الاضافه، قل مثلا غلام زيد، زيد يمكن يكون عنده الغلام. مال زيد، زيد يمكن يكون عنده المال. مسجد الصلاه، يمكن المسجد الصلاه كاين ممكن. مثلا ضربت زيدا، الضرب يمكن يوقف على زيدا. أكلت الخبز، الأكل يمكن ينزل الخبز. شربت الماء، الشرب يمكن يكون شرب الماء. هذا كامل يقول العقل، وهذه هي الحقيقة العقلية. هي هو الذي نسب واحد الحاجة يتصف بها ويقوم بها، سواء كان في باب الإسناد أو في باب الإضاءة أو في باب الإيقاع. ثلاثة، عندك ثلاثة الأقسام. في باب الإسناد المبتدا والخبر والفعل والفاعل والنساء وكان وأخواتها، واش اسم هذا؟ إسناد. في باب الإضافة المضاف المضاف إليه، فيما كان تبع صغير المضاف المضاف إليه. في باب الإيقاع الفعل والمفعول، الفعل والمفعول صح، الفعل والمفعول به، معناه يصح أن يقع. هذا هو الحقيقة العقلية، واضح؟ نعم. هذه هي الحقيقة العقلية، هذه الدراسة الحقيقة العقلية. معنى هذا هو غد شبرنت هذا الفعل وتضيف هذا الشيء، الإضافة دياله يقبلها العقل، العقل يقول هذا الشيء يكون، معنى يمكن يتصف به لا إيجابا ولا سلبا، معنى يمكن يكون قائم به ويمكن ما يكونش قائم به. بحال الأمثلة اللي قلنا، شحال عند هذه المجالات؟ لا ثلاثة، لا ثلاثة، عند باب الإسناد، باب الإضافة، باب الإيقاع، ثلاثة هي اللي عندنا. باب الإسنادي هي اللي كل إسناد التام، المبتدا والخبر فعل والفاعل إن والخبر ديالا إلى آخره، هذا هو الإسناد التام. باب الإضافة المضاف المضاف إليه فيما كان. باب الإيقاع الفعل والمفعول، باب التعلق ليكم، ماشي باب الإسناد. واضح العبارة؟ هذا هو الإسناد الحقيقة العقلية. يعني معنى الحقيقة، معنى شيء في محله، معنى العقلية، العقل دي في السهل، هذا نسبة العقل، لأن العقل يدركها. المقابل ديالها اللي يكون المجاز العقلي. شنو اللي يكون المجاز العقلي؟ هو إذا نسند واحد الحاجة العقل ما يقبلاش، قل لا العقل ما يقبل. معنى هذاك المسند إليه من ناحية العقل لا يقبلها، معنى ما يصحش يتصل بها وما يحسش يقوم بها. شنو نقول له هذه؟ مجاز عقلي، معنى تجاوزنا وتعدينا الحقيقة إلى كذا. بحال ايش؟ قل صام النهار. صام هذا المعنى، هذا هو كف، والكف فعل الفاعل يحتاج إلى إرادة. النهار ما عندوش هذا المعنى، إذا النهار ما ينسبوش يصوم. سرق المال، سرقت الليلة، سرقت الليلة، الليلة ظرف زمن، معنى من المعاني. كيف الليلة تسرق؟ العقل ما يقبلهاش يعني. الليلة تسرق هذه ما كايناش يعني. كيف الليلة تسرق؟ تسرق الفلوسية، تسرق الدار، الحوايج. أما سرقت الليلة ماذا يناسبهاش؟ العقل يقول لا ما تقبلش يعني. كذلك تجري الأنهار، الأنهار هي الشق ماشي الماء، الشق هو الخندق، هذاك الخندق نقول تجري الخندق، يجري النهر، إذا النهر هي الشق والحفرة، هو ما عندنا ما تجري هذه، تجري الماء هي، أما هذاك ما تجريش. فالعقل يقول سيدي النهر ما يجريش، النهر هنايا هو الشق، واش الشق والحفرة تجري؟ تمشي ما تمشيش يعني، العقل ما يقبلهاش يعني. مثلا يذبح أبناءهم، معروف ان الفرعون من ناحيه العاده، من ناحيه العاده ما يمكنش يذبح، ما يبشرش يد الاعمى، هو مالك او سلطان او كذا وكذا، ما يبشرش من ناحيه العاده، ما يشرى، ما يبشرش هذه المسائل. هذه شو يقولوا له؟ هذه هذا المجاز العقلي. هذا المجاز العقلي عنده حديث قسم ثلاثه، شنو عنده؟ عنده في باب الاسنادي، في باب الاضافه، في باب التعلق. لكن في باب الإسنادي بحال صام النهار، هذا فعل والفاعل، شو اسم هذا؟ باب الإسناد. في باب الإضافة هو المضاف والمضاف إليه، يعني حال المضاف ما كان مكرون ليلي، المكر الخداع والحيال والخداع، هذا المعنى. هذا اللي يناسب الإنسان هو اللي يكون فيه الفعائل والتحرامية. واش اللي يناسبو هادشي هذا؟ ما ينسبوش الليل زمان، ما عندهم ماشي واش الليل يخدع ويمكر ويفعل الافاعيل، لا ما يناسبش هذا. كذلك سلي الهموم، معنى التسليه من المصائب، معنى ماشي قلنا المصائب واصبر، انت ماشي تتكلم عن المصائب قول له سليها وصبرها وزول عنا الهم والغم، هذه ما تناسبش، وانما الذي يوصل له هو اللي نزلت به المصائب، ماشي بدا. فاذا سل الهموم ومكر الليل وصام النهار، هذه كامل يسمى المجاز العقلي. واحد في باب الاضافه مكر الليل، واحد في باب الاسناد صام النهار، واحد في باب الايقاع. الايقاع هو اللي يكون العلاقه للفعل والمفعول. الفعل والمفعول ملي التعلق ملي يناسبش، هذا يقول له المجاز العقلي. واضح الامثله؟ واضح الامثله. هذا الشيء هو اللي غندرسه. ثم المصنف رحمه الله هذا الاسناد هذا قسمه الى قسمين، الى حقيقه عقليه ومجاز عقلي. هو قوله فصل في الاسناد العقلي. شوف، فصل في الاسناد العقلي. في الاسناد العقلي قسمان، فيه الحقيقي وفيه المجازي. الحقيقي هي اللي ضغم له الامثله، والمجازي هو اللي ضغم له الامثله. قال المصنف وورد لحقيقه ومجاز. ورد شكون هو الاسناد ورد الحقيقه لا ورد الحقيقه والمجاز. ورد الحقيقه والمجاز منسوبين للعقل. ورد الضمير في ورد لم يعد. حنا نعملوا المجاز باش نفهموا مزيان، بقاوش نعطلوا راسنا. ورد الحقيقه والمجاز. مالو ورد الحقيقه والمجاز؟ حال كونهما منسوبين للعقل. معنى نسب الحقيقه للعقل، حقيقه عقليه. نسب المجاز للعقل، قل مجاز عقلي. صافي؟ شنو يسمى هذا؟ تقسيم. التقسيم هو اللي ذكرنا له الامثله. اما المبتدا، شكون المبتدا؟ هو الحقيقه العقليه. هذاك المبتدا هنا، معنى اما الاول، اما الاول اي الحقيقه؟ اما المبتدا، شكون المبتدا؟ القسم الاول. اسناد فعل او مضاهه الى صاحبه. هذا التعريف. هذا الحقيقة هي اللي ذكرناها في المثال. إسناد فعل أو مضاهه إلى صاحبه، هو اللي مش نقوله إسناد ما هو له. إذا إسناد واحد الحاجة إلى ما يقوم به، هذا شيء يسمى الحقيقة العقلية. هي هذا الإسناد هذا حقيقة عقلي، هو اللي يمكن نحن نعمله إسناد مطلق النسبة. من نعمله مطلق النسبة نعمله فيها الاسناد التام والاسناد الاضافي والتعلق. حاول نخرج منه ثلاثة. هذاك حنا بديك اسناد غنعملو مطلق اسناد، مطلق تعلق، مطلق ارتباط، مطلق نسبة. ملي نعملو هذه العبارة شحال غنصدقوا فيها؟ ثلاثة. غنعملو الاسناد التام والاضافة وكذا. باين هذا؟ ثم ماشي قسم المصنف. قال المصنف اقسامه من حيث الاعتقاد. معنى هذه الحقيقة العقلية، هذه الحقيقة العقلية فيها أربعة أقسام. كاين اللي إذا طبق الاعتقاد الواقع، كاين اللي إذا خالف الواقع والاعتقاد، كاين اللي إذا وافق الاعتقاد وخالف الواقع، كاين طبق الواقع وخالف الاعتقاد. شحال هذو؟ هذو أربعة. وهي الواقع قسمة العقلية وواقعة، هي فيها جوج. مثلا هذه الحقيقة العقلية في بعض الأوقات تجي مطبقة لا بالنسبة للأمر الواقعي ولا بالنسبة للاعتقاد الإنسان، وفي بعض الأوقات تخالف الاعتقاد الإنسان وخالف الواقع، وفي بعض الأوقات تخالف الوافق الاعتقاد وخالف الواقع، وفي الأوقات يكون العكس. شحال الصور؟ أربعة. هذا التقسيم الأول. هذا التقسيم بالنسبة من هذه الحيثية. شنو الحيثية؟ الاعتقاد وعدمه، الواقع وعدمه. كاين واحد التقسيم بالطرفين، هذاك ما تكلمش عليه المصنف، تكلم عليه الشارع. شنو الطرفين؟ هو مين عملوا لك صام النهار؟ في عندنا المجاز هنا ديك اسناد الصيام للنهار. غادي نشوفوا الصيام واش هو حقيقه لغويه ولا مجاز لغوي، ونشوفوا النهار واش حقيقه لغويه ولا مجاز لغوي. شوفوا الطرفين، عاد غنظروا في الصام ونظروا في الصام. قبيل كنا نظروا في العلاقه بين الصام والنهار، عاد غنشوفوا الصام ونشوفوا النهار. واش الصام من ناحيه اللغه استعماله في محله او ماشي استعماله في محله؟ اذا كان استعماله في محله حقيقه لغويه، ولا ما كانش مجاز لغوي. اذا شحال باش يقدر يكون الاقسام؟ اربعه. كيف يقدر يكون بجوج بهم حقيقه لغويه، يقدر يكون بهم جزاني ويقدر واحد هيدا واحد هيدا. هذا هو الكلام على الحقيقة العقلية. هذا الشيء اللي قلناه الحقيقة العقلية في الدنيا هي هذه. كلام عليها لكم هالطريقة هذه. شنو الحقيقة؟ لأن شيء مطابق لكذا ما في نفس الأمر مثلا. علاش يقولوا له العقلية؟ لأن العقل يدركها، هي اللي مش نعرفها. فين تعرفها؟ إسناد فعل أو مضاهه إلى صاحبه، هذا هو التعريف. هذه الحقيقة هذه إسناد غنعملو حنايا مطلق تعلقي مطلق ارتباطي. علاش غنعملو هذه الطريقة هذه؟ باش نسبو النسبة للإسناد التام معنى المبتدا والخبر والفعل والفعل وما إلى ذلك، ونعملو النسبة الإضافية والنسبة الإيقاعية. غنعمل باش ندخلو ثلاثة، ثم غنعملو التقسيم. التقسيم صار غنعملوه بالنسبة لاعتقاد الواقع هو اللي تكلم عليه المصنف، ونعملوه بالنسبة للطرفين ما تكلمش عليه المصنف. شكون يتكلم عليه؟ الشاب. باين الكلام هذا؟ باين. هذا هو الكلام على الحقيقة العقلية، تعريفها وتقسيمان لها. فيها تعريف وتقسيمان، تقسيم واحد تكلم عليه المصنف، واحد جاب الشاب. المجاز العقلي كيف بده يكون؟ نفس هذا الشيء. هذا المجاز العقلي كيف شنو؟ هو معنى ما يقال في هذا يقال هنا. كنا نقولوا إسناد فعل لما هو لا، احنا مش نقولوا لغير ما هو لا. صافي، من نقولوا لغير ما هو لا غنعملوا نفس التقسيم، لكن الإسناد التام الإضافي الإيقاعي غنرجعوا إما يوافق الواقع والاعتقاد أو يخالفهما أو أحدهم. تهو عنده طرفين، تهو الطرفين. كيف معنى الكلام للكلام العقلي؟ الحقيقة العقلية هي الكلام المجاز. في اختلفوا غير في التعريف، في اللي اختلفوا في التعريف. التعريف هو اللي اختلف، ولهذا مش يقول المصنف رحمه الله والثاني أي المجاز أن يسند إلى الملابس لفعل ليس له. شوف ليس له معنى ليس له، ماشي لصاحبه. قبيك لصاحبه، ليس لصاحبه. أقسامه من حيث النوعين، التقسيم اللي تكلم المصنف هذا بالنسبة من بالنسبة للطرفين، ماشي بالنسبة لك ذاك. تكلم للطرف بحسب النوعين أي الحقيقة اللغوية والمجاز اللغوي. هذا التقسيم اللي تكلم عليه المصنف من حيث الطرفين، ولكن بالنسبة للاعتقاد اللي تكلم عليه هذاك اللي كان تسمى تكلم عليه عملوا هنايا، واللي هنا عملوا تما. مثلا هذا البحث هذا اللي عملته هنايا في الطرفين غنعملوه في الحقيقة العقلية، واللي عملناه في الحقيقة نعملوه هنا بحال اللي يقولوا له الاحتمال. واضح العبارة؟ واضح. ثم هذا المجاز هذا العقلي، هذا المجاز العقلي ذي تميز فيما تقدم خصو بخارينا، خصو الملابسة. باش ديما يتميز دي يتميز بالقرينة والملابسة. الملابسة هي هذه العبارة هذه، قال إلى الملابس خصو الملابسة. الحقيقة العقلية ما يقولوش فيها الملابسة، هذه يقولوا خصو الملابسة. شنو الملابسة؟ هي النسبة. شنو النسبة؟ العلاقة اللي بين هذا وهذا. معنى في الوقت اللي ماشي نعبروا حنا نقولوا صام زيد ونقولوا صام النهار، شمن علاقة الصيام زيد مع صيام النهار؟ شمن علاقة بينهما؟ خصك تشوف ديك الصيام زايد مع الصيام ديال النهار شنو العلاقه بيناتهم. مي نقول سرقه الليل وسرقه المال، خاصنا نشوفوا الارتباط بين سرقه المال وسرقه الليل شنو الارتباط بينهما. مي نقولوا مثلا سلي الهموم وسلي زيدا، شنو العلاقه سلي زيدا مع سلي الهموم؟ نشوفوا العلاقه. مي نقولوا مكره زيدين ومكره الليلي، خاصنا نشوفوا العلاقه بين مكر الليلي وبين مكر زيدي. شوفوا العلاقه بيناتهم، لابد من هذا. هذه هي اللي يقولوا لا العلاقة، لابد من هذا، لأن المجاز خصو العلاقة. العلاقة تكلم عليها المصنف، تكلم عليها هي اللي الملابس، هذه هي العلاقة. والعلاقة سيأتي إن شاء الله كذا بالنسبة كذا وبالنسبة كذا فاعلي كذا كذا كذا، سيأتي إن شاء الله. هذا ضروري في الحقيقة المجاز العقلي. هذا كاين شي في الحقيقة العقلية؟ ما كاينش. غنزيدو هنا القرينة، لأن المجاز خصو يكون عنده قرينة. لابد مثلا شي أمارة وشي عالم اللي قلنا هذا الكلام هذا السيد هذا هذه قصد كذا يكون شي قرينه. قرينه تدخل من ناحيه العاده، تدخل من ناحيه اللفظ، تدخل من ناحيه السياق، تختلف القرينه. هو اللي مش يقول المصنف رحمه الله ووجبات قرينه لفظيه ومعنويه وين عاديه. ما نقدر تكون قرينه لفظيه، تقدر تكون معها عقليه، تقدر تكون عاديه. واضح يا اخوان؟ هذه الخلاصه في هادشي اللي غنفهموا عليه ان شاء الله. باين مزيان؟ فصل فصل. ثم هذا المجاز العقلي هذا والحقيقه العقليه واش هو من علم المعاني؟ المصنف ذكرها على انها من علم المعاني، هي في الحقيقه ماشي من علم المعاني. وشنو السبب اللي قالك اسيدي هي انها من علم المعاني؟ قال لك هي مثلا غنظر فيها النظره الاولى من ناحيه المعنى، هذا اولا وبالذات. والنظره الثانيه بالعرضي نظره لفظيه، وعلم المعاني يبحث في اللفظ، احوال اللفظ من حيث المطابقه، ياك احوال اللفظ. اذا لا ماشي ننظروا هذه النظره احوال اللفظ ثانويا، خصنا نتكلموا ماشي غير الحقيقه العقليه، خصنا مثلا المجاز او لفظ، خصنا نتكلموا مثلا المجاز اللغوي، نتكلموا مش غير الحقيقه العقليه، خصنا نتكلموا على الحقيقه اللغويه ونتكلموا على المجاز اللغوي. علاش؟ لان ماشي ننظروا غير من اللفظ. ثم النظره في اللفظ ماشي مسلمه، لان النظره في اللفظ هنا اش من احوال اللفظ مش من جهه، احنا ما عندناش من حيث المطابقه، احنا ما عندناش من حيث المطابقه هنا، وانما هذاك النظر من حيث اختلاف الكيفيه الدلالات، ما تدخلش هنايا. معنى هذا اذا ما ذكره المصنف واش لينا سبع المعاني؟ ما ديناش مثلا اللي بغى يوجهه، ولكن ذاك التوجيه ما كافيش. شنو التوجيه؟ قال لك اسيدي اذا نوضوا حنايا في الحقيقه العقليه وفي المجاز العقلي، اولا من ناحيه المعنى اولا وبالذات، ثم من ناحيه اللفظ اش غتصبع؟ احوال لفظيه. اذا نظرنا هذه النظره هذه احوال لفظيه، شنو غيلزم علينا؟ خصنا نتكلموا على الحقيقه اللغويه والمجاز اللغوي وندخلوا هنا المصنف ما يتكلمش هذا. ثم واخا نظر ديك النظره ما يكفيش، علاش؟ لان النظره اللي هنا خص يكون من حيث المطابقه لمقتضى المقام، لان ما اذا تجي من التوكيد غنظر حاله المخاطب، بين ذو كذا حال مخاطب. اما ما عندناش حنايا شي اسباب تجعلنا تبعثنا ان نقدم الحقيقه العقليه لاجل المخاطب كذا وكذا، هذه ما عندناش، هذه وانما في كيفيه الدلاله، ما عندناش علاقه، ما عندناش هنايا شي اسباب اللي تجعلنا كذا، كاين شي هذا ولا ما كاينش؟ ما كاينش. فاذا هذا في الحقيقه في غير محلها، اي ذوك غتستطرد. اللي من قسم الاسناد الخبري هو التوكيد وعدمه، اما الحقيقه العقليه والمجاز العقلي مين؟ من فن البيان، ماشي هذا الموضوع. واضح العباره؟ واضح. ثم الاسناد هنايا المصنف قال الاسناد والسكت، واش قال الاسناد الخبري او الانشائي؟ لا هو يكون فيهما معا، كما يكون في الاسناد الانشائي يكون في الاسناد الخبري، لأن صام النهار فين هذا؟ في الخبري. يذبح أبناءه فين؟ في الخبري. ابني لي صرحا فين؟ في الإنشاء. قام زيد فين؟ في الخبري. فإذا هذا الإسناد هذا مطلقا ماشي غير الخبري، أعم من ذلك، كما يكون في الإسناد الخبري يكون في الإسناد الإنشائي. مثلا في باب الإنشاء نقول قنوتي لربك واسجدي وركعي، هذا فين؟ في الحقيقة العقلية في باب الإنشاء. ابني لي صرحا، هذا فين؟ في باب لا في باب المجاز العقلي الإنشائي. يذبح أبناءهم فين؟ في الحقيقة العقلية في باب الخبر. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم فين؟ في باب الإسناد الخبري في الحقيقة العقلية، وهكذا. ولهذا المصنف أطلق في باب الإسناد سواء كان في باب الخبر أو في باب الإنشاء، ولهذا قال المحاشي المراد مطلاق الإسناد سواء كان إنشائيا أو خبريا. والعقلي احنا قلنا لأن فيه تصرف العقلي، العقل هو الذي يتصرف، أن المسائل اللي يدرك العقل واش هي ولم تبقى ومش تبقى هذا هو اللي ثم قسم قال ولحقيقة مجاز. هنا نعملوا واحد التقدير، نعملوا اثبتان الاسناد هذيك اللي حقيقة عقلية نعلقوها بواحد واحد اثبتان محلوفة اثبتان الاسناد بل لحقيقة ومجازي ثم ورد هذيك النعتالي ورد شنو اي الحقيقة والمجاز منسوبين للعقل عنق منسوبين ومنسوبين حال ثم قال اما المبتدا شنو اما المبتدا هو القسم الاول اسناد فعل او مضاهه الى صاحبه شوف اسناد فعل الى صاحبه شحال هنا جوج ولكن باقي سيكون عند المتكلم في ظاهر الحال معنى اذا الحقيقه العقليه تتكون من اربعه اشياء ولهذا قال الامام رحمه الله المحاشي فهو وترك المصنف قيدين عند المتكلم في الظاهر فالحقيقه العقليه ماذا تكون من اربعه قيود شنو اربعه قيود اسناد فعلي ثم زيد الى صاحبه مضاهر كين الى صاحبه ثم عند المتكلم في الظاهر ما هنا ذات قول اربعه القيود مصنف ترك قيدين ذكر قيدين وترك قيدين فين قيدين اللي سكت عليه المصنف عند المتكلم وفي الظاهر ولهذا لو قال المصنف اسناد فعل القيد الذي ذكر المصنف اسناد فعل مضاهر للذي له هو الى صاحبه غدا والشبه شغبه هو فعل اسناد فعلي والشبه هو مضاهر عند الناطق القيد اللي بقى على المصنف فيما بدا فيما ظهر لوفى بالقيدين لو عمل هذا التعريف هذا لو وفى بالقيدين فإذا تعريف الحقيقة العقلية يتكون من أربعة قيود يتكون من إسناد فعل قال الإمام رحمه الله إسناد هذه الكلمة الإسناد شنو غنعمل فيها مطلق النسبة السبب اللي غنعمل مطلق النسبة باش نستقبل داكشي اللي قلنا باش قول باش يكون عندنا الإضافة ويكون عندنا التام ويكون عندنا التعلق مطلقا إسناد فعل كلمة فعل هنا أي لفظ الفعل أي لفظ الاصطلاح مش ماشي يكون مقصود إسناد الفعل المغرب بالفعل هنا الفعل الاصطلاحي علاش باش يبقى المجال أو ما في معناه أما اللي عملنا إسناد فعل وعملنا اللغوي ما حتاش يقولوا أو ما في معناه يعني احنا مش نعملوا إسناد فعل مطلقا ومن جملة الفعل فعل اصطلاحي المصدر والمصدر كل شيء داخل ولكن خصنا نعملوا اسناد الفعلي اي الفعل الاصطلاحي معنى الفعل الاصطلاحي اللي فيه الماضي وفي المضارع والحاضر او ما في معنى كلمه ما في معنى شنو كلمه في معنى اي ما اي دال على معنى الفعل اي لفظ يدل على معنى الفعل اي ما اي لفظ يدل من باب ظرفيه الدال في المدلول اي لفظ يدل على معنى الفعل هذا المعنى شنو المعنى التضمني شنو المعنى التضمني لان يعني كلمه ضار فيها الضم والضم هو معنى الفعل كلمه مطلوب راه فيه الضم كلمه مثلا في الدار راه فيه الاستقرار وهكذا اذا اللفظ يدل على معنى الفعل من باب ظرفيه الدال في المدلول واضح العباره هذه في ظرفيه الدال في المدلول شنو غندخلوا فيها ندخلوا فيها المصدر واسم المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفه المشبهه واسم التفضيل والضرب شحال هذو زيد امثله المبالغه والجو المجرور والمنسوب واسم الفعل 11 المسائل كل هذا يكون من هذا القبيل هذه كلها تندرج او ما في معنى اذا او ما في معنى فيها المصدر واسم المصدر وفيها الاوصاف الخمسه إذا الأوصاف الخمسة ضيفة راه سبعة فيها الظرف وجار ومجرور تسعود فيها اسم الفعلي. شوف اسم الفعلي، اسم الفعلي شنو هو؟ اسم الفعلي المعروف شحال من شغل؟ 11. فيها المنصوب شنو هو؟ 11. زيد الفعل هي 12. هذه كلها نعم. نعم بحال هكا هذا هو الموضوع. هذا قول المصنف رحمه الله اسناد فعل معنى اسناد هنا مطلق النسبه باش تصدق داكشي اللي قلنا، ماشي تيكون الاسناد التام لوخا يكون ناقص باش تقول معنى دفاع الله مضاف ومضاف اليه ناقصه هذه. اذا دفاع الله ناقصه من قبله الرجل ناقصه باش تدخل هنا اسناد فعل. المراد بالفعل هنا لفظه يعني اللفظ الفعل المعروف الاصطلاحي اللي فيه الماضي والمضارع والامر باش يبقى لنا المجال او فيما في معنى باش يبقى المعنى المضارع. اما اذا عملنا هنا الفعل مطلقا لا معنى لقولنا او ما في معنى، لان الفعل يستقبل كل شيء باش يكون ما حتاش نجيبو او مضارع ديك الوقت معنى مضارع او مشابه. شنو مشابه؟ اي شيء يدل على معنى الفعل. هيدا شنو مضارع؟ اي لفظ فيه معنى الفعل. ولهذا قلنا احنا من باب ظرفيه الدال في المدلول، فين الدال؟ ما اي لفظ يدل على معنى الفعل. والمراد من معنى الفعل هنا المعنى التضمني، لان الفعل فيه الحدث فيه كذا، لا المقصود غير الحدث ماشي يدل على كل شيء. واش المعنى ذا الفعل حدث وزمنا ولا حدث فقط؟ لان حدث وزمن يسمى المطابقه لا هو غير هذا المعنى. هذه القضيه اللي قلنا نسبته مطلقا تكون ناقصة أو تامة، تكون خبرية أو إنشائية، تكون محققة ولا مقدرة، كل شيء يدخل. معنى ناقصة، ناقصة هي اللي تكون فيها الصلة والصفة وكذا، لأن الصلة معروفة أن النسبة تامة، ناقصة، الصفة كذلك مع الموصوف ناقصة، فهي داخلة. هذاك الخبرية هي الخبرية اللي تحتمل الصدق والكذبة، الإنشائية اللي لا تحتمل الصدق والكذبة بحال ابن نيلي. محققة، محققة هي اللي تكون موجودة قام صمنها قام كذا كذا. مقدرة هي اللي تكون فيها المصدر مع المرفوع اسمه كذا مع المرفوع حتى هي داخل ناخذ. علاش؟ لأن المصدر مع المرفوع في حكم المفرد والصفة مع الموصوف في حكم المفرد. هذا معنى العبارة، واضح العبارة؟ هذا هو قول الإمام رحمه الله إسناد فعل أو ما في معناه كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل والظرف من بين ماشي نسندوه إلى ما هو له. معنى كلمة ما هو له هي هذا الشحن الإمام الشارح، هو قول الإمام رحمه الله قال ومعنى كونه له أن معناه قائم به وحقه أن يسد إليه. هذا المعنى ما هو له، معنى ما هو له هو على أن معناه يقوم به وحقه أن يسند إليه. والحق أن يسند إليه ولو في باب السلبي، لأن أنت ماشي تقول ما قام زيد، لكن يستحي تقول قام زيد، ما صام زيد يستحي تقول صام زيد ولو في باب السلبي. إذا ما صام زيد ما له هذا حقيقة عقلية؟ حقيقة عقلية، لأن إسنادا وسلبا. وهذا حقه أن يسند إليه يقدر يكون منه صدر منه ووقع على غيره، ضرب زيد لأن صدر وقع صحيح، يكون صادر منه بالاختيار ولكن لم يقع على أحد، مثلا جلس، إذا جلس صدر منه الجلوس ولكن الجلوس واش وقع على شي واحد؟ مثلا إنسان صام زيد صار منه الصيام ولكن موقعش على شي واحد، دخل هنا. مثلا صدر منه ولكن ماشي باختياره، هو صادر زيد 19 لا هو من عنده، هذاك جا من عنده معنى اتصل به ولكن ماشي اختيار داخل. داخل مات زيد صدر منه لا اتصل به لا تزيد ولكن اضطرار ما عنده حتى علاقه به. هذاك الفعل ديال الله جل جلاله ومع ذلك يدخل في الحقيقه العقليه، يدخل في فيما له، ها كله يدخل فيما له. ولهذا الامام رحمه الله في الشارح قال ومعنى كونه له أن معناه قائم به وحقه أن يسند. هذيك اللي هو حقه مسبب على سبب، بالنسبة لك قائم به معنى قائم به أن يتصف به أن يكون وصفا له، في باب الإيجابي أو في باب السلبي. هذا معنى قول الإمام رحمه الله. قل إسناد الفعل أو ما في معناه، قل إلى ما هو له عند المتكلم وفي الظاهر، عند المتكلم وفي الظاهر. هذه القيود اللي زاد الإمام الشارح هي اللي بقي على المصنف، يعني المصنف قال إسناد فعل أو مضاهه إلى صاحبه. هذه صاحبه هي ذيك من له، معنى إذا صاحبه من هو له، هذاك معنى صاحبه أي ما هو له. حيد صاحبه وش غنعمل؟ ما هو له، ما بلا ما قبل ننسى من باش يكون سواء كان عاقل ومش عاقل، ما هو له. فين القيود اللي باقية؟ ماتن. ثم قال باش يضرب الإمام الإمام المثال، قال كالفاعل فيما بني له. شنو هنا الفاعل؟ الفاعل اللي بصح اللي يصدر منه ويتصب به، هذاك الفاعل. فيما له أي في الصيغة التي بنيت له، كالفاعل اللي ضرب زيد، زيد فاعل، فاعل لأن اتصف بكذا. وفي الصيغة اللي بنيت له، فين الصيغة بنية؟ ضرب منية الفاعل، هذا فيما بني له. ولهذا قال الإمام الشارح مع مسند صيغة وأسند ذلك المسند له، شفت هذا الشرط فيما له، هذيك في عمل بمعنى مع، أي مع ومعلم نزلة على مسند، ذيك بنية أي صيغة وتسموح الحذف وأسند ذلك المسند إليه. كالفاعل فيما، كالفاعل في، الفا بمعنى ايش؟ اي مع، ما بال علم نزله مسند، اي مع مسند بنيه، معنى بنيه صيغة هي اللي كنا نقولوا على طريقه فاعله في الدرس الفاعل، شنو كنا نقولوا او فاعل، هي هذيك البنيه له. ثم واسند ذلك المسند له، بن لذلك الفاعل فحال ايش؟ ضرب زيد عمرا. اذا ضرب زيد فين هنا يا الفعل؟ ضرب اسند بن. اذا اسناد فعل وهو ضرب الى زيد هو ما هو له، كالفاعل وهو زيد فيما، اي مع مسند وهو ضرب، فيما صيغه اي ضرب ماشي ضرب ماشي مبنيه للفاعل، اي صيغه له، واسند ذلك اي الضرب بن لزيد. الفاعل هنا واش نعملوا هنا؟ الفاعل النحوي او الفاعل الحقيقي؟ الفاعل الحقيقي مع ان اللي كل حال يقريب يكون ديك من اوجد الفعل ماشي هو هذيك، ولكن علاه اللي يقول له الفاعل الحقيقي، هذا هو المراد بالفاعل هنا ماشي الفاعل النحوي، لان صام النهار راه فاعل نحوي هذا، لان اعم خص يقول لي اتصب بالحدث حقيقه، معنى يقبله العقل، هذا هو الفاعل هنا الذي يتصل بالحقيقة بالحدث حقيقة. أما صام النهار فعل نحوي، ولكن مش الح مش الحقيقة اللي فعل الحقيقة صام زيد، هنا خص يكون الفعل الحقيقي، فعل الحقيقي هو حقه أن يسند له، أما صام النهار مش حقه أن يسند له. إذا هنا بنا الفرق بين الفاعل الاصطلاحي والفاعل الحقيقي، المقصود هنا فعل الحقيقي، معنى الفعل الحقيقي هو هذه العبارة حقه أن يسند له وأن يتصل به، سيكون هذا. أما صام النهار تشغيل أنهار، تشغيل أنهار فاعل حقيقي؟ لا، ولكن فاعل نحوي. صام زيد فاعل حقيقي، صام النهار ماشي فاعل حقيقي، حنا خصنا يكون الفاعل أي الحقيقي، ماشي الفاعل النحوي، فاعل النحوي هو كذا كذا كذا. هذا المثال الأول. والمفعول كالفاعل والمفعول. المفعول شمن المفعول هنا؟ المفعول الحقيقي اللي وقع عليه الحدث، هذا هو المفعول هنا، المفعول الحقيقي اللي وقع عليه الحدث. مثلا ضرب زيد، الضرب وقع على زيد، وقع عليه. أكلت الخبزة، الأكل وقع على الخبزة، وقع على الخبزة. فهمت الألفية، الفهم تعلق بالألفية، تعلق بالألفية. شرب الماء، الفهم تعلق بالشوم وقع بالشوم، هذا هو المفعول الحقيقي ماشي المفعول النحوي. المفعول الحقيقي سرقت الليلة نائب عن الفاعل النحوي، ولكن ماشي مفعول حقيقي هنا، لأن السرقة ما تعلقتش بالليلة. فهمنا؟ إذا سرقت الليلة، سرقت الليلة دخلنا معنا في المفعول. علاش؟ لأن ماشي مفعول حقيقي، لأن المفعول الحقيقي سيكون الحدث وقع له. الفاعل الحقيقي سيكون متصف بالحدث، هنا المفعول الحقيقي سيكون فينشوف غير ضرب زيد وسرقت الليلة. ضربت زيد نائب عن الفاعل وسرقت الليلة نائب فاعل. كيف كيف؟ هذا نائب عن الفاعل، هذا نائب عن الفاعل، هذا نائب عن الفاعل النحوي، هذا نائب عن الفاعل النحوي، ولكن من ناحية الحقيقي لا. مثلا سرق المال حقيقة، ولكن سرقت الليلة مجاز، ماشي مفعول حقيقي. هنا خص يكون مفعول حقيقي. فين هذا المفعول الحقيقي؟ مع مسندي هذيك في بمعنى ما منزلة ولا منزلة مسندي بنية، معنى بنية صيغة له، خص يكون صيغة تكون ضريبة في حال هيدا، خص يكون ما تعطيلوش ضربة، خص يكون له ضريبة، خص يكون هيدا فعلة بنية له وأسند وكاين الحذف وأسند له حاضر ضريبة عمرو. شفت كيف دابا ضريبة هذا هو هي الأمثلة الحقيقية. إذا لابد يكون الفاعل حقيقي والمفعول حقيقي والفاعل الحقيقي مع الإسنادي ومع الصيغة المناسبة له هي طريقة فاعل وكذلك المفعول. طريقة اسمه شنو خص يكون؟ الصيغة ديالو شكون الإنسان مفعول أو فعيل، خص يكون عنده جوج مفعول أو فعيل. ثم قال في الضاربية، شوف فإن الضارب هذيك فإن الضارب علة لمحذوف، شنو التقدير؟ وإنما كان الإسناد للفاعل أو المفعول. علاش؟ لأن الضاربية لزيدين والمضروبية لعمرين. هذيك العبارة فإن كاين علة لمحذوف، قدر لي الكلام، قدر الكلام. وإنما كان الإسناد في قولنا ضرب زيد، من هذا الإسناد الفاعل، وفي قولنا ضرب عمرو للمفعول. علاش كان هذا؟ لأن الضاربية لزيدين، معنى الضاربية أي زيد كونه ضاربة وعمرو كونه مضروبة، بخلاف نهاره صائم. نهاره صائم لا، إذا في مش نعملو حنا يا صائم، ما نعملش صائم مع نهاره، صائم مع الضمير في المستتر. واش تقابل صائم مع نهاره او صائم مع الضمير المستتر؟ صائم مع الضمير المستتر. هذا صائم، هذه الصيغه هذه في مبنيه للفاعل، في مبنيه للفاعل، هذه على طريقه فاعل، عند الفاعل، عند الفاعل، ولكن فاعل حقيقي. واش ديك الفاعل اللي صدر منه صيامه؟ لا، ما عندهاش صدر منه صيامه. هذاك عند الفاعل اللي وقع فيه صيامه، ماشي صدر منه صيامه. حنا خصنا يكون صدر منه صيامه، لأن النهار ماشي وقع منه صيامه، لا صدر، وقع فيه، ذلك وقع ماشي عليه، وقع فيه. إذا لكن الفاعل الحقيقي شنو خصو يكون؟ صدر منه. والمفعول الحقيقي؟ أما هنا النهار واش عليه أو لا فيه؟ فيه، ماشي حقيقي، هذاك مجاز، خلاف ذلك. إذا عندنا إسناد تسمى؟ إسناد في شيء مضاهي، مضاهي، واش لصاحبه ولا مشي لصاحبه؟ مشي. معنى واش حقه أن يسند إليه؟ ليس من حقه. واش من حقه أن يصاف به؟ واش يصدر منه؟ ما يصدرش منه. هذا هو المجاز، هذا سيأتي إن شاء الله ده. هذا قول المصنف رحمه الله حقيقة. واضح العبارة؟ هذا هو. شحال بقى هذه القيود؟ جوج. شنو؟ عند المتكلم وفي الظاهر. شنو في الظاهر؟ فيما يظهر من حال المتكلم. معنى في الظاهر الذي يظهر من حال المتكلم. إذا نشوف المتكلم تكلم يظهر منه كذا كذا. عند المتكلم في اعتقاده وفي ظاهره ما يظهر منه. شحال الحاجات؟ واش في حال هذو؟ معنى عند المتكلم في الاعتقاد، ومعنى في ظاهره من ظاهر. هذا مجوج ولا هذا القيود؟ هذا معلاش هذا من القيود باش ماشي ندخلو، باش ندخلوا ديك الصور اللي اربعه، لان القسمه العقليه شحال فيها؟ اربعه. باش ندخلوهم، لان لو ما كانش هذا مش ندخلوش هذا. هذا هو السبب في زياده هذا القيدين. شوفوا الامام الموحش يقول توضيح المقام، ان قولنا ما هو له، ان قوله ما هو له شنو؟ اسناد الفعل او مضاهه الى ما هو له. شنو يتبادر منه؟ ان المراد ما له بحسب الواقع. اذا قل اسناد ما هو له الذي يتبادر ويتسابق الى ذهنك ما يطابق الواقع والاعتقاد. مي يقول انت مثلا ضرب زيد خص يكون تعتقده وفي الواقع ضربه شحال خص يكون؟ جوج. هذا ديال الامر معنى اذا لما كانش يعتقده يدخل، اذا ما كانش انطلق الواقع يدخل، معنى خص يدخل ندخلوا لك شيء. لان ملي تسمع هذه العباره ما هو له، ماذا يتبادر الى ذهنك؟ انه يعتقد الضرب وكاين الضرب في الواقع ضرب زيد. قل وما يطابق الواقع فقط. شي يظهر منه انا ما يعتقد شي، شوف ما يعتقد شي ولكن في نفس الفهم كاين، يكفي يكفي. ولكن شكون باش يخرج؟ ما يطابق الاعتقاد دون الواقع يدخل، ما لا يطابق شيئا ما يدخلش. اذا جد الصور ماشي يدخلوش، الصور ما يدخلوش، حنا خصنا ندخلوا للصور. شنو غنعملوا؟ نعملوا قول الإمام رحمه الله عند المتكلم، معنى عند المتكلم أي في اعتقاده، باش ندخلوا ما يطابق الاعتقاد فقط. إذا ما يطابق الاعتقاد فقط يدخل، شكون غيدخل؟ عند المتكلم. ويخرج وخرج ما يطابق الواقع لأنه ماشي عند المتكلم. فإذا زيد في الظاهر مش يدخل؟ اللي ما كاينش الاعتقاد مار وما كاينش المطابقه مره. اذا في الظاهر باش ندخلوا جوج صور، شنو الصور؟ ولهذا يقول الامام الشارح رحمه الله قال فعند المتكلم مدخل، ماشي مدخل، مدخل اي يدخل. هذا القيد في القيد يدخل، معروف هذا، لان في بعض الاوقات القيود تخرج وفي بعض الاوقات القيود تدخل. هذا القيد شنو يعمل؟ يدخل. مدخل لما يطابق الاعتقاد دون الواقع، وفي الظاهر ماله؟ مدخل لما لا يطابق الاعتقاد، وكل منهما متعلق بله. هذا من ناحية الإعراب. هذيك مثلا عند المتكلم على نصب على الظرفية، شكون العامل ديالو؟ اللي يعمل في له، لأن له عند الاستقرار، أي مستقر في له. هذيك له جر مجرور فيها الاستقرار، هذاك الاستقرار هو اللي يعمل في ديك عند وفي ظاهر الحال. عند منصوب على الظرفيه وفي ظاهر جر مجرور، باش شكون العامل ديالو؟ الاستقرار. الاستقرار فين موجود؟ في له. ولهذا قال هو متعلق بله، اي بما تعلق به له وهو الاستقرار. واضح العباره؟ هذا هو المسألة. هذه الاقسام شحال؟ اربعه. اذا التعريف الحقيقه العقليه يتكون مما قلنا، مين؟ يتكون من اسناد فعل او ما يشبهه ولصاحبه، هي ما هو له. ثم عند المتكلم في اعتقاده، في الظاهر اي فيما يظهر من حاله. شحال هذو؟ اربعه. هذه القيود هذه باش دخلنا القيود، هذه الصور، هذه الصور هي اللي يقول المصنف رحمه الله اقسامه. كفز من ثبت سلم، كفز من ثبت سلم. هذا المثال، المثال ديالاش شنو فاز؟ فاز هو افلح وظفر بالمقاصد، هذه فاز. اذا فاز ما سقطش ما قصمش، معنى غصب سقط خاب خسر، المقابل فاز. فاز افلح نجح ربح، هذاك هو فاز. اذا هذا فاز، شكون هذا؟ من حصل الفوز، والفوز يسمى الظفر بالمقاصد، حصل المرغوبات والمطلوبات، هذا يقولوا الفوز. شكون هذا الذي يفوز؟ من تبتل. شنو من؟ اي شخص انقطع عن الشبهات والشهوات وانقطع الى الله وما كانش يعبد الدنيا، ما دابش الدراهم، ما دابش كذا ما كذا، هذا هو اللي غيفوز. هذا هو الفائز. فإذا إسناد الفوز إلى من قطع، والشيء ينسب إلى ما هو له، ما هو له معنى الذي ينقطع إلى الله وينقطع عن الشهوات والمغنيات والشبهات ماله محصل الفوز. فهذا إسناد الفوز وش لغير ما هو له أو لما هو له، ومعنى ما هو له من حقه أن يوصف به وحقه أن يسند إليه. من حق هذا المنقطع أن يسعد وأن يفوز وأن يربح، هذا هو المثال، هذا هو المثال. كفاز من ثبت سنة. أقسامه أقسام يجب، أقسام القسم الأول أي هذا الإسناد الحقيقي العقلي، وهذه الأقسام هذه كما تنطبق على المجاز العقلي تنطبق على المجاز الحقيقي كيف كيف. أقسامه ش من جهة؟ من حيث الاعتقاد ومن حيث الواقع. شحال هذو جوج؟ من حيث الاعتقاد ومن حيث الواقع. كلام باقي ناقص، شنو خصو يقول؟ من حيث الاعتقاد وعدم الاعتقاد، ومن حيث الواقع وعدم الواقع. إذا العبارة فيها حذف وما عطفات، العبارة فيها النقص، فيها النقص. كيفاش يكون؟ أقسامه أي المبتدأ أي أقسام الحقيقة العقلية. أقسامه من حيث من جهة؟ واش من جهة الطرفين أو من هذا الجانب؟ قول هذا التقسيم هذا واش من جهة هذا الاعتقاد أو من جهة الطرفين؟ لأن جهة الطرفين ما تكلمش عليها المصنف، هذا تكلم عليها في القسم الثاني. هذا من جهة الاعتقاد. من جهة الاعتقاد معنى يعتقد أي ما يعتقده المتكلم، ومعنى الواقع ما يطابقون الواقع. هذا مجوج بقي عليه جوج، شنو بقي عليه؟ عدم الاعتقاد وعدم الواقع. شنو خصنا نعملو؟ كيفاش يكون التقدير؟ من حيث الاعتقاد وعدمه، ومن حيث الواقع وعدمه. صحيح هذا التوجيه؟ يمكن نعملو توجيه آخر، هذاك ديك الاعتقاد نعملو متعلق الاعتقادي باش نعملو على حذف مضاف. كيفاش يكون التقدير؟ متعلق الاعتقادي عمل ومتعلق الواقعي. متعلق الاعتقادي مطبقة وعدم مطبقة، الواقع مطبقة وعدم مطبقة. إذا سبق الصورة كاملة؟ إذا واحد من جوج، إما العمل حذف المضاف أو العمل حذف المعطف، ويصح كلام المصنف، ويصح كلام المصنف. واضح العبارة؟ شنو بقلنا؟ بقلنا الأمثلة هذه الأقسام، سنذكر الأمثلة هذه الأقسام. شحال الأقسام؟ أربعة. سنذكر الأمثلة، الأمثلة اللي ذكر الإمام الشافعي. من حيث الاعتقاد ما طبق الورقة سيدات، نحن معاشر المؤمنين أنبت الله البقلة. إحنا أهل الإيمان نقول أنبت الله الأشجار، وأنبت الله الزروع، وأنزل المطر، وخلق الإنسان، وما إلى ذلك. هل أنبت الله الزروع؟ هذه عقيدة نعتقد ذلك، وفي نفس الأمر شكون يخلق ذلك؟ هذا إذن هذا المثال هذا فيه مطابقة الواقع والاعتقاد. فاعتقادنا نحن المؤمنين الله يخلق كل شيء، والواقع كذلك، معنى في نفس الأمر الله هو الخالق لكل شيء. هذا المثال الأول، طابق الواقع والاعتقاد. المثال الثاني، ما طابق الاعتقاد هو الاعتقاد عنده ولكن الواقع لا، كقول الجاهل. هنا الجاهل بغي تقول الملحد، ذيك المادي الذي لا يؤمن بوجود الله، هذا هو ذيك الدهري، هذا هو الجاهل. لا، الجاهل بالمؤثر، الجاهل بالفاعل، الفاعل الحقيقي. المغرض بالجاهل هنا الجاهل بالخلق، والجاهل بوجود الله، والجاهل بالمؤثر. وإنما ينسب الأشياء إلى الطبيعة أو إلى الزمان أو إلى إلى إلى إلى، هذا هو المراد بالجاهل. ماشي الجاهل اللي مثلا عارف الله ولكن ما يعرفش يصلي أو لا لا، مش هو هذا. الجاهل هو اللي يجهل الله، اللي يقول وما يهلكنا إلا الدهر، في حال هذا النوع. هذا شي يقول هذا اللي يقول أنبت الربيع البقلة، أنبت الربيع البقلة، هيدا إذن أنبت ربيع البقلة وش يعتقد؟ معنى الربيع هنا هو الزمن الذي نسب هنا الربيع هو أن يكون الزمن. يقدر يكون الربيع هو المطر ويقدر الزمن، ولكن الزمن حسن لأن الطبيعة هذه الملاحدة لينسبوا للمسيح يعني الزمن الذي يناسب المثال. شنو يكون الزمن؟ علاش؟ لأنهم يتأثرون بالمحسوسات، مع الذي يشوف يوم الربيع يظهر فيه الربيع، إذا يقول هذا الزمن هو ذي الأقع ذلك. هذا هو ما فيه يشوفه بالمحسوسات. إذن عقيدته شنو هو؟ أن الزمان يخلق ربيع. في نفس الأمر كذلك، هذا إذا انطبق الاعتقاد وخالف الواقع. إيش من قسم هذا؟ سهي الحقيقة العقلية، سهي الحقيقة العقلية داخل هنا، داخل في داخل في ظاهر الحال، في داخل ماشي عنده، لأن عنده مهنش، لأن عنده الرفض، هذا عند المتكلم كلام، لا عند المتكلم داخل شنو؟ عند المخرج تفاش، ولكن داخل هنا. المثال الثالث، ما طبق الواقعة فقط. شنو ما طبق الواقعة؟ فلنتد هو المعتزلي ذي فعلك لمن لم يعرفه في اعتقاده، مثلا هو معتزلي اللي بغي يخبى عليك وانت ما عرفوش. شو يقول لك هذا المعتزلي اللي يخفي عليك الامر ديالو؟ يقول لك خلق الله الافعال كلها. المعروف العقيده الاعتزال يقول الفعل الاختياري يخلقه الانسان. شنو الفعل الاختياري؟ الصلاة، الزكاة، الصيام، الزينة، شرب الخمار، كذا. هذا الفعل الاختياري انت لا تدخل. أهل السنة يقولوا لا، خالقه الله جل جلاله. فهذا المعتزلي غيتكلم معك ويقول لك خلق الله الأفعال وانت ما تعرفوش، ودي خبع لك الحقيقة ديالي. هذا طبق الواقع؟ ها؟ قول طبق الواقع؟ لا طبق الواقع، خلق الله طبق الواقع، الله خلق الأفعال طبق الواقع، ولكن الاعتقاد لا، خالف الاعتقاد. إذا في كلمة في ظاهر الحل الدخل هذا؟ نعم، لأن في ظاهر الحل الدخل هذا من ظاهر الحل، في ظاهر يظهر من حال، لأن عند المتكلم الذي خرجه، ولكن هنا ظاهر الحل الدخل. شكون اللي دخلوا هنا؟ ظاهر. الاعتقاد ديالهم مخالف. إحنا لأن هذاك باش دخل ما كانش الاعتقاد اللي دخل. إذا هذا المثال شنو فيه؟ طبق الواقع. طبق الواقع خلق الله، الله هو اللي خلق الأفعال، والله خالق كل شيء. ولكن هذا المعتزلي ما يأمنش بهذه عقيدته، ماشي هي. فإذا في كلمة في الاعتقاد هذا الخارج، ولكن في ظاهر الحال الدخل هذا يدخل في الحقيقة العقلية بقولنا في ظاهر الحال. هذا المثال الثالث. المثال الرابع، ما لا يطابق واحدا منهما. مثلا هو مش يقول لك جاء زيد وأنت تعلم أنه لم يجع دون المخاطب، إذن كقولك جاء زيد. أنت مش تقول، شوف أنت مش تقول جاء زيد، أنا عارف ما جاش، أنا في اعتقادي ما جاش، وفي الواقع ما جاش، ولكن يظهر من هذا الكلام بالنسبة للسامع جا، من ظاهر الحضر أنه جا، يظهر. هنا شحال المخالفة كاين؟ جوج، لأن هو الذي يقول جاء زيد وهو يعلم ما جاش، إذا عقيدتي ما جاش، وفي الواقع ما جاش. من قسم ايش؟ قسم الحقيقة. علاش؟ لأن الكذوب داخلين في قسم الحقيقة العقلية. علاش؟ لأن الخبر كما يحتمل كذا يحتمل كذا، إذا في الكذب من قسم ايش؟ من قسم الحقيقة. الحقيقة ما طبقتش. فقولنا جاء وأنت تعلم أنه لم يجئ دون المخاطب. أما إذا كان المخاطب ذي عرف ما جاشي، يمكن هذا نصب قرينة هذه، مش يكون كلام مجازي. لا، هو خص يكون المخاطب ما عندوش خبر، باش يكون المخاطب يفهم من الظاهر، يفهم من ظاهر الحال. فهمنا العمل سيدي؟ شعل هذه الأقسام؟ شنو الخلاصة اللي لقينا؟ قليلة الحقيقة العقلية. الحقيقة العقلية هي هذه العبارة إسناد الفعلي. إسناد الفعلي من فعل؟ الاصطلاحي الماضي والمضارع والأمر أو مضاهيه. شنو مضاهيه؟ ما يشبهه، ما يشبه 11 المسائل. شنو فيها؟ المصدر واسمه والأوصاف الخمسة، اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم المبالغة، اسم المشبه، السبعة. زيد عليها الظرف أول وجامجو تسعود، زيد عليها اسم الفعلي 10، زيد عليها المنصوب 11. هذه كلها تدخل في القسم الحقيقة العقلية. إلى صاحبه. صاحبي شنو خص يكون هنا؟ شكون خص يكون؟ شكون صاحبي؟ شكون خص يكون؟ جوج، الفاعل الحقيقي والمفعول الحقيقي. شكون خص يكون هنا؟ الفاعل الحقيقي والمفعول الحقيقي. شكون الفاعل الحقيقي؟ اللي صدر منه. وشكون المفعول الحقيقي؟ هذا هو هنا. ماشي الفاعل النحوي، ماشي المفعول النحوي، لا، الفاعل الحقيقي صدر منه، معنى اتصف، والمفعول الحقيقي واقع. تكون هكذا؟ من يكون الفاعل الحقيقي شنو سيكون؟ الصيغة المبنية له سيكون على طريقة فاعل. ومن يكون المفعول الحقيقي شنو سيكون؟ الصيغة المبنية له. هذا هو، غير هذا كل شيء مش يكون ناجز. صافي سيكون جوج، سيكون الفاعل الحقيقي والصيغة دي، الصيغة فيما بنية له، سيكون الفعل المبني للفاعل. وسيكون المفعول الحقيقي الفعل المبني للمفعول. صافي. بين ثم عند المتكلم وفي الظاهر. هذا المتكلم وفي الظاهر واش نخرجوا او ندخلوا؟ لا ندخلوا باش نكمل لنا القسمه العقليه، القسمه الواقعيه. هذا هذا شنو تعريف الحقيقه العقليه؟ ثم الاقسام ديالها. اش من اقسام؟ من حيث الاعتقاد وعن الامتياز. اما من حيث الطرفين تكلم عليها المصنف، فين كاين في القسم المجاز؟ الإمام الشارح رحمه الله قال وأن الحقيقة تنقسم أربعة أقسام باعتبار الطرفين. شفتها؟ باعتبار الطرفين. إما مستعملان في حقيقتهما. شنو يشوفوا من الاعتماد؟ قام في محلها وزيدوا في محلها. شفتها؟ هذا من ناحية اللغة استعمال الشيء في موضعه، وهذا في موضعه. جوج به. أو مجازهما. شنو مجازهما؟ هذا ماشي في محله، هذا ماشي في محله. أو واحد في محله، واحد ماشي في محله. شحال؟ أربعة. شوف الأمثلة. خلق الله. إذا خلق هي الإبداع في محله، والله هو اللي فعل. جوج بهم في الطرفين. الثاني أحيا البحر زيدا. أحيا هنا المراد بها أعطى، والبحر شكون هو؟ كريم. اذا احيا بمعنى اعطى، والبحر الكريم وحده ما في محلها اصليا. مش يقول مجاز. فكلمه احيا بمعنى اعطى مجاز، والبحر بمعنى الكريم مجاز. مجازان معا. شكون المجاز هنا؟ اللغوي. فاش احيا يعني احيا هي اعطى الحياه، هنا مش اعطى الحياه، هنا دبر عليه. البحر هو كثرة الماء، لهنا الكريم. الثالث واحد هيدا واحد هيدا. أحيا الإله البقلة. إذا أحيا الإله، كلمة الإله في محلها، ولكن أحيا أنبات. أحيا هذا بمعنى أنبات حقيقة ولا مجاز؟ أحيا مجاز. العكس جاء زيد وأنت تريد غلامه. غلامه هنا مش يكون زيد بمعنى الغلام، هو المجاز. إذا زيد ماشي زيد اللي جا، ولده أو الغلام اللي جا. فإذا زيد واش على بابه ومش على بابه؟ ماشي على بابه. هذا شحال؟ هذا البحث غندخلوا إن شاء الله نفس هذا البحث، هو في المجاز العقلي. والثاني دي اختلف شوية، سيسي البحث فيه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله في سورة الإسناد العقلي ولحقيقة المجاز ورادار العقل المجري يؤمن. لا المجاز المؤكد يجي في هذاك شنو المجاز المركب قسم اللغوي المجاز قسم اللغوي هذاك في الاستعاره اللي يجي بحث مجاز عقلي فصل مجاز عقلي يجي مجاز عقلي لان المجاز اللغوي قد يكون في المفرد وقد يكون في المركب المجاز اللغوي ينقسم لقسمين قد يكون في المركب وقد يكون في المفرد ما الا يكون في المركب اذا كان الاستعاره هي اللي يقولوا لها استعاره تمثيليه ويقدر يكون هو مجاز مركب واللي يكون مجاز موصل هي اللي يكون ديك الخبر السمي الى غير محلي فالمجاز المركب شو هو هذا المجاز المركب مجاز لغوي مركب كاين المجاز اللغوي في المفردات كاين المجاز اللغوي في المركبات بينك هذا المجاز هذا في النسب هذا في النسب هذا الموضوع ديالو النسب في العلاقات ماشي في الالفاظ اما اللغوي يكون في الالفاظ هذا ما يكونش في الالفاظ هذيك د اللغه ما يقولوش العقلي لان ما تفهمش بالعقل لما كنتش عارف اللغه ما تفهموش غادي تفهم باللغه هذه مثلا انت خصك في اللغه تعرف الاسد بالموضوع واحيم بالموضوعه ويريد بالموضوع خصك انت اللغه تكون دارسه قاري اللغه تقول هذه سميت كذا هذه وردت كذا خصك اللغه تعرفها اما هذا لا غير بالعقل تعرف بلا لغه هذه قال الشارح أقول الفصل لغة الفصل معناه لغة القطع واصطلاحا جملة من الكلام يعبر عنها تارة بالكتاب وتارة بالباب معنى ماذا نعمل الكتاب يكون تحت الباب وما يكون الباب يكون تحت منه الفصل الفصل يقدر يكون بحدو زيد فإن جمع بين الثلاثة كتاب الطهارة باب الوضوء فصل في التنظيم في النواقي فإن جمع بين الثلاثة كان الأول والثالث مندرجين تحت الثاني والأول مندرج إن هذا كان الأول وكان الأول مندرج معطوف على الأول خبر هذا خبر كان معطوف على الخبر خبر الأول مندرجا تحت الثالث وهذا الفصل معقود لبيان أن الإسناد مطلقا ينقسم علاش ان نقل مطلقا معناه بقطع النظر عن كل حقيقة عقلية وإلا ماشي يلزم علينا تقسم شيء إلى شيء وغيره خصنا نعملوا ما نقولوش الاسناد الحقيقي العقلي او لا نقولوا الاسناد خلوها هي لا عملنا اسناد عقلي او اسناد كذا كذا واش ماشي يلزم علينا وغيره قالوا هذا الفصل معقود لبيان ان الاسناد مطلقا ينقسم الى الحقيقه العقليه والمجاز العقلي واقسام بكل الحقيقه العقليه ولي اقسام يعني مش معطوفه لبيان أن لبيان الإسنادي ولبيان أقسامه لبيان أن أي لبيان الإسنادي معنى لبيان انقسام الإسنادي وأقسام كله لأن هذه أن الإسناد غنأولوها شنو تكون تقدير لبيان انقسام الإسنادي ولبيان أقسام كله وأقسام كل فالحقيقة العقلية إسناد الفعل أو ما في معناه كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول وصفة المشبهات واسم التفضيل والظرف إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر. مثلا نعم الرجل فلان. إذا من قال يعني فعل أو ما في معنى يعني ما دل على الحدث. يعني هو الفعل خرج عن أصله ليس له حدث ولا زمن. يعني هو غير فيه نسبة عقلية كبيرة. دابا هذا إنشاء المدح. هذا الكلام هذا إنشاء الحقيقة العقلية هذا إنشاء المدح هذا. تخرج من قبل الخبر شو من قبل الإنشاء. معنى هنا الإسناد إنشاء خبري من باب الحقيقة العقلية لأن المدح يتعلق بزيد معنى يجوز يكون زيد يمدح أو يمدح معنى العقل قبل هذا طب هنا كلمة نعمة ماشي زيد صادرت منه النعمة لأن كلمة هنا ماشي المعنى الأصلي المعنى حقيقي مقصود هنا هو كلمة أقصد منها المدح أي زيد تعلق به المدح أو تعلق به الذم هذا المدح أو الذم هذا مما يوصف به من الحقيقة العقلية هو باب الإنشاء قال كالفاعل فيما بني له نحو ضرب زيد عمرا والمفعول فيما بني له نحو ضرب عمرا فإن الضاربية لزيد والمضروبية لعمر بخلاف نحو نراره صائم فعند المتكلم مدخل لمن نعم زيدون زيد مع القائم، لماذا لا توصف له الحقيقة ولكن زيد؟ شنو؟ زيد قائم. لا دابا هنا كاين واحد البث، هنايا كاين البحث الجمهور، البحث السكاكي والبحث هكذا. البحث السكاكي عنده شنو الحقيقة العقلية، اسنادوا شيء لما هو له. صافي، اسنادوا شيء لما هو له. ما نعملوش حنايا اسنادوا الفعل المضارعي، نعملوا اسنادوا شيء لما. إذا زيد أخوك أو زيد قائم هي فيها الحقيقة العقلية والمجاز العقلي. الإمام التلخيص القزويني عنده اسناد الفعل أو مضارعي. خص يكون تسمى الفعل أو مضارعي. سيكون مثلا ضرب زيدون أو قائم، ماشي قائم بالنسبة لزيدون، لا قائم بالنسبة للضمير هناك. أما قائم زيدون بالنسبة لقائم هذه واسطة، ما هي حقيقة لا ما هي مجازا. فهمنا؟ هذه ما هي حقيقة ما هي عقلية، علاش ما تسماش اسناد الفعل؟ يعني ماشي يكون الحقيقة العقلية أو المجاز العقلي، شنو سيكون؟ أو مضارعي، معنى خص يكون الفعل أو الأوساط مسندة كذلك. ما كاينش الأوساط، ما كاينش غير ما هو هيدا ما هو هيدا في طريقة التلخيص. يعني الكلام هذا ماشي على التلخيص، التلخيص عنده الواسطة، قسمة ثلاثية، المجاز العقلي والمجاز والحقيقة العقلية والواسطة. الواسطة فين الكل؟ لا ما كانش إسناد الفعلي، وإنما مثلا هذا أخوك، إذا هذا أخوك مسندا هذا، ما كاين لا فعل ولا ما يشبهه. كذلك زيد قائم، كاين ولكن قائم ماشي مسندا زيد. مسند ضمعية، سيكون هذاك مسند ضمعي، هذاك واخا، أما بالنسبة لزيد لا. أو ناقش الإمام الشنانة، ولو نظر لا وإنما لم يأتي المصنف بأن ليفيد أن بعض الإسناد ليس بحقيقة ولا مجاز الإسناد الحيوان. عند المتكلم مدخل لما يطابق الاعتقاد دون الواقع، وفي الظاهر مدخل لما لا يطابق الاعتقاد، وكل منهما متعلق بله، ومعنى كونه له أن معناه قائم به وحقه أن يسند إليه، سواء كان صادرا عنه باختياره أو بغير اختياره، نحو ضرب زيد ومات عمرو على ما فيه، ومنه مثال الكتاب. يعني هو دابا قال شي يقول ما به، ما هو قال صادر منه او باختياره او ليس باختياره، لان اللي يصدق ديك مات راه صادر مش باختياره، ولكن هي خصها تكون هكذا باختياره او لا، معنى نسلطوا على القيد والمقيد، ديك مات ما فيها لا اختيار ولا غير اختيار عليها. قال لك او ما فيه، معنى المثال، لان كلمه مات على هذا الشيء اللي يقول هو اللي يظهر منا كاين تسمى الاتصاف ولكن مش اختياره، معناه ما تسماش مرض، لأن الموت في عند الله جل جلاله. وبمقتضى هذا التعريف تكون أقسام الحقيقة العقلية من جهة الواقع والاعتقاد أربعة. الأول ما طابق الواقع والاعتقاد كقولنا معاشر المؤمنين أنبت الله البقلة. الثاني ما طابق الاعتقاد فقط كقول الجاهل أي الكافر أنبت الربيع البقلة. الثالث ما طابق الواقع فقط كقول المعتزلي لمن لا يعرف حاله ويخفيها عنه خلق الله الأفعال كلها. الرابع ما لا يطابق واحدا منها كقولك جاء زيد وأنت تعلم أنه لم يجئ دون المخاطب. فقوله ولحقيقة الظاهر أنه متعلق بأثبتا محذوفا، ومجاز معطوف بعاطف محذوف، ومنسوبين حال من ضمير ورد بارد. جيبها كاملة، جيبها مفوضة، لأن حقيقة ومجازين جيبها حكي هيدا. ومجاز معطوف بعاطف محذوف ومنسوبين حال من ضمير ورضاء بارز، وللعقل متعلق به، إذ يقال حقيقة عقلية ومجاز عقلي، ويصح تعلقه بورضاء العائد ضميره للإسناد. وألف للإطلاق ومنسوبين صفة لهما، وللعقل متعلق به، أي ورد الإسناد إلى حقيقة وإلى مجاز منسوبين للعقل. وقوله أما المبتدأ أي الحقيقة العقلية، وقوله أو مضاهيه أي مشابهه الدلالة على الحدث. وفاز من تبتل أي أفلح من انقطع إلى مولاه. والتبتل قسمان، تبتل البداية وهو الانقطاع عن الخلق بالعزلة وهو وصف المريدين، وتبتل النهاية وهو خلو القلب وانقطاعه عن السوى وهو وصف الواصلين. وقوله أقسامه ضمير للمبتدأ، ولو نظر للمراد به وهو الحقيقة لأنف الضمير كما هو ببعض النسخ. ولم يأتي المصنف بأداة حصر ليفيد أن بعض الإسناد ليس بحقيقة لا مجاز، نحو الإنسان حيوان لعدم كون المسند فعلا أو ما في معناه. واعلم أن الحقيقة والمجاز يتصف بهما الإسناد أولا وبالذات واللفظ ثانيا وبالعرض. وبذلك ناسب ذكرهما في فن المعارف ثانيا وبالعرض اولا وبالذات واللفظ ثانيا وبالعرض ما نبقاش على ثانيا ثانيا وبالعرض وبالذات ثانيا وبالعرض نعم يتصف بهما الاسناد اولا وبالذات واللفظ ثانيا وبالعرض يتصف الاسناد اولا بالذات ويتصف اللفظ ثانيا وبالعرض واللفظ ثانيا هذاك اللفظ معطوف على الاسناد يتصف بما الاسناد لان هنا ما يتصف بما الاسناد ماشي يدخلوش في علم المعاني ولكن ماشي نعملوا اللفظ غندخلوه الا ان هذا الادخال ما يعني ماشي نعملوا اللفظ ندخلوا حتى الحقيقه اللغويه ولو قلنا ما ماشي مزيان لهذا البحث قال الامام رحمه الله عبارته يعلم المطول عبارته فإن قيل لم يذكر بحث الحقيقة العقلية في المعاني كما فعل السكاكي ومتبعا قلنا زعم أنه داخل في التعريف المعاني دون البيان فكأنه مبنيون على أنه من الأحوال المذكورة في التعريف كالتأكيد والتسجيل من المكذب وفيه نظار علاش؟ لأن المعاني ما يبحث عن الأحوال المذكورة من حيث أنه يطابق اللفظ مقتضى الحال وظن أن البحث في الحقيقة والعقلية ليس من هذه الحيثية من ماشي من حيث المطابقة يطابقش فلا يكون داخل في المعاني والا في الحقيقه اللغويه وانا ايضا الاحوال الاسنادي وقوله لان المعاني اذا واللفظ ثانيا وبالعرض وبذلك ناسب ذكرهما في فن المعاني الباحث عن احوال اللفظ التي بها يطابق مقتضى الحال وقد تبع الاصل في ارادهما هنا وفيه نظر يعلم من المطول وان الحقيقه تنقسم اربعه اقسام باعتبار الطرفين لانهما اما مستعملان في حقيقتهما اللغويه او مجازيهما او المسند اليه في حقيقته والمسند في مجازه او عكسه الاول نحو خلق الله زيدا والثاني نحو احيا البحر زيدا تريد اعطى الكريم زيدا والثالث نحو احيا الاله البقره والرابع نحو جاء زيد وانت تريد غلامه.